السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. هذه النداءات الرحمانية، والتي بلغت 90 نداء، ذكرنا أمس أنها حوت كل متطلبات الحياة، حياة الفرد والجماعة، بل حياة الآدميين والجنيين. وعجبنا من أنفسنا أن ينادينا ربنا ونحن عبيده، أن ينادينا سيدنا ونحن مملوكون له، أن ينادينا حبيبنا ونحن أحباؤه، ولا نصغي ولا نسمع ولا نعي ولا نفهم ماذا أراد منا. أمر يثير في النفس العجب. سأل المؤمنين والمؤمنات: هل عرفتم نداءات الرحمن لكم؟ اذكروا لنا نداء واحدا. قلنا فيه: سمعا وطاعة ربنا، مر نطيع. وعلة هذا هي تلك العلة العامة، ألا وهي الجهل، فضعف إيماننا، ضعف عملنا، نحتاج إلى طاقة دافعة وإلى نور هادي. والطريق إلى تحصيل ذلك هو أن نجتمع، قف عبد الله وانظر إخوانك، أن نجتمع اجتماعنا هذا في بيوت ربنا من المغرب إلى العشاء وكل ليلة وطول الحياة، نتعلم الكتاب والسنة. النساء وراء الستار ومكبر الصوت بينهن، والأطفال بين الرجال وأمهاتهن، وكل ليلة وفي كل قرية ومدينة في ديارنا الإسلامية. هذا هو سبيل النجاة، هذا طريق العلم، هذا الذي يبعد عنا ظلمة الجهل التي أسرتنا، كبلتنا، قيدتنا، تركتنا ضائعين كالمجانين. وليس من حق أحد أن يقول: كيف نعطل حياتنا ونقبل على طلب العلم طول أعمارنا؟ لأننا رأينا اليهود والنصارى والمشركين والبلاشفة والكافرين يشتغلون إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس غسلوا أيديهم ولبسوا أحسن ثيابهم وذهبوا إلى الملاهي المقاهي المقاصف المراقص حتى يقضوا ساعات وهم كالبهائم. لما ما قالوا كيف نترك الدنيا ونحن الربانيون الذين نريد أن ننزل الملكوت الأعلى؟ يصعب علينا أن نغلق هذه الدكاكين الخريبة وهذه الأعمال الباطلة ما بين المغرب والعشاء، لنتعلم لنذهب الجهل عن قلوبنا وأنفسنا حتى نعرف حقيقة المعرفة ديننا، فنكمل ونسعد ونتهيأ للملكوت الأعلى. هكذا نبكي ومن يجيب هذا البكاء؟ وها نحن الآن مع النداءات الرحمانية. أول نداء كان أمس: من منكم قد حفظه فيقوم ويسمعنا إياه؟ قم. زادك الله علما. نعم، هذا هو النداء الأول من نداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا الحديث الإلهي، هذا النداء الرباني، علمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال له المؤمنون راعنا عن حسن قصد وعن عدم علم، ولما كانت الكلمة تحمل معنى السخرية والهزء والاستهزاء في لغة اليهود العبرية حرم الله تعالى على المؤمنين قولها، فقال لا تقولوا. بعد هذا النهي من قالها خرج من ملة الإسلام، ونحن الحمد لله لسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الكتاب والحكمة بين يديه، إذ حرمنا هذا وما كنا أهلا له. هذا فاز به أولئك الصالحون، ولكن معنا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يبلغون رسالته يعلمون الكتاب والحكمة، فلنتأدب معهم. فلا يجوز أبدا لي أن أقول لمربي أراعني، لا، لأن الله قال لا تقول راعنا. قل انظرني من فضلك حتى أفهم، أمهني حتى أعي ما قلت، أما راعنا أو راعني لا. قلت: ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواكب الكمال معه ونحن نتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا ذكرناه فلنذكره بإجلال وإكبار واحترام. إياك أن تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحدثك أحد برسول الله وترفع صوتك وتضحك أو تلتفت يمين وشمالا، تأدب كأنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتأدب مع موظفينا، مع معلمينا، مع موجهين، مع مرشدين، مع آمرين وناهينا. ذي آدابنا السامية الرفيعة التي أكسبناها الله بمثل هذا التوجيه الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي أطيعوا، اسمعوا ما يقال لكم، ما يوجه إليكم، ما تدعون إليه، ما تؤمرون به. لا تغفل، لا تعرض، لا تدبر. إذا نوديت بنداء الحق أقبل واسمع وأصغي وافهم واعمل، لأنك تتهيأ لأن تصبح مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ذكرت لكم أننا لو نصلي بالنداء النوافل طول اليوم الذي تعلمنا فيها للنداء يرسخ في نفوسنا، يصبح من الضرورات عندنا، من المحفوظات. وهذا النداء يكفي في أن تصلي به الظهر بلها الصبح، فكيف بالنوافل؟ والذي أشير إليه أننا ما زلنا غافلين، ما نعطي هذا النداء ولا الذي بعده قيمته، نحفظ ما نحفظ غير مهم. هذا والله ما يليق بنا ونحن أولياء الله. إذن إن شاء الله قد أصبح وأمس محفوظا لدى المؤمنين والمؤمنات. ومن كان كليل الذهن حسيرا شأنه أمره إلى الله، لكن الذي يسمع حكاية يعيدها بالحرف الواحد، يسمع أغنية يتغنى بها ويسمع نداء ربي إليه ما يحفظه ولا يبالي به، كيف يسوغ هذا؟ ومع النداء الثاني، النداء الثاني في الاستعانة بالصبر والصلاة. النداء الإلهي الثاني لعباد الله المؤمنين مضمونه ما حواه ما جاء فيه هو الحث على الصبر والصلاة، إذ بهما العون بإذن الله. من أراد أن يعان على أمور دينه ودنياه فالعون يأتي من الله، والله وضع هاتين العظيمتين، من أخذ بهما وصل إلى غايته وفاز بمبتغاه: الصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تحبس نفسك وهي كارهة، تتململ، تتضجر، تريد أن تصرخ، اضغط عليها وواصل عملك حتى تنتهي منه وتفوز به. الصبر حبس النفس وهي كارهة على ما يجب أن تقوم به من الأعمال الصالحة، حبسها عما يشينها، عما يخبثها. احبسها بعيد كل البعد عما حرم الله عليها من قول أو اعتقاد أو عمل، بل أو سماع أو نطق. احبسها وواصل مسيرتك فإنك ناجح بإذن الله. أنت تخيط ثوبك، إذا لم تصبر على خياطته وتحبس نفسك عليه سوف تمل وتتركه ولا تكمله. تبني في جدار إذا لم تصبر وتوالي البناء سوف تتركه ولم تكمله ولم تنتفع به. ماشي في طريقك تضجر تمل نفسك تعود وترجع إلى الوراء لن تكمل عملك. إذن الصبر حبس النفس وهي كارية على فعل ما أمر الله به وحبسها وهي كارية بعيدة عما نهى الله تعالى عنه. ويدخل في هذا كل عمل، مسحاتك في يدك تفلح الأرض بها إذا لم تصبر وتثبت ما تستطيع أن تتم عمليتك في بستانك. أما الصلاة استعينوا بالصبر والصلاة. المراد من الصلاة معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه العبادة التي شرفنا الله بها، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلاة أكبر عون على تزكية النفس وتطهيرها، أكبر عون على النهوض بالتكاليف والواجبات، أكبر عون على التخلي عن المنهيات والمحرمات. وحسبنا أن يجعلها الله تعالى بين أيدينا معينا على أن نواصل مسيرتنا إلى باب رضاه. وإن كان تعالى قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإن الصلاة وإن إقام الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. ومعنى هذا إذا لم تخشع في صلاتك وصبرت على أدائها بدون خشوع أيضا ما تنتج الطاقة المطلوبة من النور الذي به تهتدي إلى فلاحك ونجاحك. إذ قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فنخشى في صلاتنا، ومن مقتضيات الخشوع بل من موجباته ومسهلاته أن تذكر أنك واقف أو جالس بين يدي الله تعالى، وهو والله لكذلك. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم المصلي يناجي ربه، المصلي يتكلم بالسر مع سيده ومولاه. اذكر هذا يمكنك أن تخشى. ثانيا اذكر لقاءك لربك غدا أو بعده وأنت راحل لا محالة لتقف بين يدي الله. أذكر أن من الأدب أن من جلس مع أحد يتكلم معه يساره الكلام ويناجيه لا يذهب بعقله ويشعر بقلبه أو يلتفت برأسه بلها أو بعينيه. فإن إقامة الصلاة أكبر عامل من عوامل تزكية النفس وتطهيرها. وقد بكينا وقلنا لو أقام المؤمنون في بيوتهم في مساجدهم في بدون وقرام لو أقاموا الصلاة لا ماذا نقول، لم يبق من نسبة الظلم والشر والخبث والفساد أكثر من 5%، وكل ذلك ينتهي. وقلنا وما زلنا نقول لما الحكومات الإسلامية لا تفرض الصلاة على مواطنيها فرضا إلزاميا، المدنيون كالعسكريين، هذا يخفف عنا حب السرقات والجرائم والتلصصات والعهر والفجور والباطل. هذه عقدة. أنا أسألكم ولو كنتم عوام مثلي لو يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيتك ويجد عاهرة تغني وتؤوح بيديها وترقص وبأصواتها الفاتنة ماذا يقول؟ أجيبوني. قال والله أدوك حياة أبوك. يدخل يجد كافة ملحد شيوعي كافة صليبي في بيتك يتكلم ويتبجح وهو يقول وبصوته وصورته ومرأتك تنظر إليه وبناتك العوانس ينظرن إلى ذلك البحر. ماذا يقول رسول الله؟ هذا بيت مسلم؟ هذا بيت مؤمن؟ من يقول نعم؟ والله ما قال ذو علم ولا عقل ولا بصيرة. الرسول يقول من نابه شيء في صلاته قرع أحدنا الباب عنه فإذا كان رجلا فليقل سبحان الله حتى يفهم من على الباب أنه مشغول بالله، وإذا كانت امرأة تصفح هكذا لما لا تسبح الله؟ لما؟ لأن ذلك حرام. من حرمه مولاها سيدها. لما حرمه؟ لأنه لا يقبلها وهي خبيثة منتنة عفنة إلا إذا طابت وطهرت. وهل صوتها يغرقها في الشهوات والمعاصي؟ إيه ورب الكعبة، ما كان زنا إلا بعد الصوت والكلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أتقول هذا وتفهم لا وتسمح لبناتك أو لأولادك الشبان أن يشاهدوا عاهرة تغني وترقص بين أيديهم؟ تذوب قلوبهم وتتمزق غرائزهم ويقعون صرعا في محنة الشهوات التي لن يفلح صاحبها إلا إذا طاب وطهر. يا شيخ ما بلغنا هذا، ما سمعنا به، أين كنا؟ هل القرآن رفع؟ ما رفع، محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور. كيف إذن؟ لأننا هاجرنا بيوت الله، ما نستطيع أن نجلس أبدا بين المغرب والعشاء، ما نقدر. والذين يجلسون لنا أيضا ناكل لحومهم ونكسر عظامهم ونصرف الناس عنهم، هذا وهابي، هذا كذا، هذا مريض، هذا كذا، وشتتنا جماعتنا. ذي عللنا، ذي أسقامنا ورجاعنا في الشرق والغرب. يا أبناء الإسلام وانتظروا كل ما يصيبنا في أي بلد والله لبذنوبنا، ولن ينجو مكان من مصائب وويلات تنزل طال الزمان والقصر، لأن الله عليم حكيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنعرض عن الله وذكره؟ أنعرض عن الله وطاعته ونريد أن نسلم من العاهات والأسقام والأوجاع والفتن والتكالب على الدنيا وفقد الحياة والأدب وفقد كمال الروح حتى أصبحنا كالبهائم إلا من رحم الله. إذن الآن مع النداء الثاني، النداء الثاني في الاستعانة بالصبر والصلاة، الآية الثالثة والخمسين بعد المئة، الآية الثالثة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة، تصفح الكتاب تجدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صعبة أو سهلة، أحلى من الحلوى وألذ من العسل في القلوب المؤمنة وعلى الألسنة الطاهرة التي لم تلق في أوساخ الغيبة والنميمة والكبر والباطل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فليبشر الصابرون بأن الله أخبر أنه معهم. الحمد لله، الله معنا. نعم، من يخذلنا إذن؟ من يهزمنا؟ من يعلونا أو يتسلط علينا؟ لا إنسي ولا جني، لأن الله معنا. هل حققنا الصبر؟ وهذا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، لا مع الجزعين الفاشلين المنهزمين الهاربين في ميادين الحياة، مع الصابرين. صبر 25 سنة، والد ربيعة الرأي شيخ مالك عبد الرحمن ابن فروخ من كبار التابعين، ترك امرأته عند المسجد حامل بربيعة، وحمل سلاحه وركب جواده وأخذ يتنقل في المعارك التي هي معارك الفتوحات من إقليم إلى إقليم. 25 سنة رجع، قرأ الباب بسيفه، أبوا أن يفتحوا، افتحوا أبوا. اجتمع عليه عزائز الحي والأطفال، من هذا الذي يسيء الأدب يدخل بيت الناس بدون إذن؟ أنا صاحب البيت. ما عرفوا، فسمعت امرأة صوته قالت افتحوا ادخل داخل. أين من كان في البطن؟ قالت هو في المسجد. وحوله من الأندلس والعالم آلاف يتلقون السنة وهو يمليها عليهم وهم يكتبون. فمر بالحلقة من بعيد فقطع رأسه ربيعا. وعبد الرحمن حتى أكمل الدرس وانتهى طلب العلم 25 سنة ما فكر في هذه الغرائز الهابطة التي تكالب عليها النساء والرجال. 25 سنة ما عرف فرجا ولا أقبل على هذه الخبيثة المنتنة، لأنهم ما كانوا يشاهدون باطلا ولا يرون منكرا ولا يسمعون. ونحن الآن هيجنا شبيبتنا وفتياننا وفتياتنا بما نعرض عليهم ونسمعهم حتى أصبح ينزو بعضهم على بعض. لا إله إلا الله. انتحرنا بأيدينا، مزقنا مجدنا وكمالنا، راضين بالهبوط فهبطنا، وإلى الآن ما نشر كلامي هذا. لو يسمع يهودي عاقل أو فرنسي يفكر، وإن كثيرين من المسلمين لما يسمعون الكلام يضحكون ويسخرون. إيش هذا كلام؟ أخي يقول هذا عميل، هذا ذنب، هذا كذا، ذي أم هذه، كيف نرقى وقد حطمنا كل سلم لنا وراضين باللصوق بالأرض؟ لما ما نصبر على شهواتنا؟ لما نحمل أنفسنا على التهالك ويزني بعضنا بنساء بعض ويفسد بعضنا هكذا بنات ونساء بعض؟ لعلي واهمنا ما يقع هذا. خمت الدنيا بهذا الخبث. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نستعين بهم على أي شيء؟ على ما ننهض به من التكاليف، على ما نقوم به من الواجبات وهي هامة وعظيمة. إذا لم يعن الله عليها ما أقمناها ولا قمنا بها. فوضع الجبار لنا هاتين القاعدتين بهما نرتفع. اصبر على الجوع فلا تمد يدك، اصبر على الغريزة لا تفتح عينيك، اصبر على البرد لا تسرق ثوب أخيك، اصبر اصبر والله معك وسوف تنجح. اصبر على صيامك، على قيامك، على ذكرك لربك، على مناجاتك لمولاك. اصبر اصبر فإن الله معك لن تخيب أبدا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. على أي شيء؟ على التكاليف، على المشاق، على الأحمال، على السفر، على المرض، على كل ما تحتاج فيه إلى عون من الله عز وجل. فلهذا حذف هذا الذي نستعين عليه. ما هو؟ ما هو شيء واحد. استعينوا بالصبر والصلاة على كل المشاق والأتعاب والتحملات والحياة بكاملها، حتى على صلاتك من افتتاحها حتى السلام منها وأنت مع الله. وإلا تخرج تلعب وتقضي حاجات وأنت بين يدي الله، فتخرج من صلاتك ولا جرام واحد. ما معنى ولا جرام بهذه اللغة البربرية؟ ما في ولا أقل ما يقال من النور، ما حصل. دخلت في ظلمة وخرجت في أخرى، والدليل تخرج من الباب وأنت تشتم الناس وتسب أو تسرق وتنعم. حفظتم هذا النداء الكريم؟ من حفظه خير له من أن يضع في جيبه 50,000 ريال. 50,000 ريال تضيع، بل قد تقودك إلى المعاصي والجرائم، وهذا النور يبقى معك إلى يوم القيامة. الآن نشرح هذا النداء بعد أن حفظناه إن شاء الله. قال اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد. لما قلنا والمستمع؟ لأن أمتنا جلها ما يقرأ، فالذي يقرأ يقرأ على آخر ما يحسن القراءة، هذا المستمع يستفيد كما تستفيد أنت. لما تكونوا في البيت واحد يقرأ والباقون يستمعون. إذن اذكر يا هذا ما تنسى، اذكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سمعنا هذا القول أمس أو نسينا؟ ماذا قال عبد الله بن مسعود للرجل الذي قال اعهد إلي وصيني، أنت صاحب رسول الله أعطيني نورا وهدايا اعهد إلي بشيء، ماذا قال له؟ قال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فأعرها سمعك أعطيها أذنك. لما قال أعطيها أذنيك؟ كيف هذه في جهة هذه في جهة، كيف يجمع بين الأذنين؟ أذن واحدة فقط اصغى إليها. فأعرها سمعت، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. والله العظيم ما سمعت يا أيها الذين آمنوا إلا وبعد خير يأمر الله به أو شر ينهى الله عنه. لما؟ لأن الله عليم حكيم، لأن الله رب العالمين، لأن الله هو هادي الناس أجمعين، فيناديهم ليلهو ويلعب بهم أو معهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال فإنه خير يؤمر العبد به أو شر ينهى عنه، أو بشرى تزف إليه، أو خطر يحذر منه. وهذا قلناه مع كل نداء، يا من يسمع النداء أعيه سمك، واعلم أنه ما ناداك مولاك ربك وإلهك إلا ليأمرك بخير أو ينهاك عن شر أو يبشرك بخير فأبشر أو يحذرك من خطر فاحذر لتسلم وتنجو. قال فإذا أمرك فافعل، وإذا نهاك فانتهي، وإذا بشرك فأبشر واحمده، وإذا حذرك فاحذر وانجو بفضله تعالى لا بقدرتك. قال واذكر أيها القارئ والمستمع، اذكر أن نداء الله تعالى لك بإيمانك شرف لك. وأي شرف؟ شرف لو ينادي أحدنا رئيس الجمهورية أو صاحب الجلالة الملك أو سلطان ويناديه، كيف يكون حالنا؟ يطيرون بالفرح. وإلا لعلي واهمنا، هل عندنا في الضيافة المدينة ما تتسع لك من شدة الفرح؟ وينادينا ربنا ما نلقي لنداء بالا، ما نشعر أننا أشراف ولا كرام ولا ولا ولا، ولا يوجد على الأرض من هو خير منا. أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، إن الواحد من أهل الأرض من المؤمنين يزن ما على الأرض كلها من الكافرين. مؤمن واحد يقضي الله بأن يقتل إقليم كامل من الكافرين من أجل هذا المؤمن. ما عرفنا قيمتنا، فلهذا يذكرنا في هذا النداء فيقول واذكر أيها القارئ والمستمع أن نداء الله تعالى لك بإيمانك شرف لك. وأي شرف؟ وإلا فمن أنت وما أنت حتى يناديك رب العالمين؟ أتعرفون قيمتنا وإلا؟ أبين لكم. أعطوني أطول رجل فيكم، عرفتم أقوى رجل لا يساوي بعوضة. لما؟ إن لله ملكا رأسه عنقه منوي ملوي تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. جبريل رسول رب العالمين لرسله وأنبياه لما تجلى في صورة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جياد بعد ما نزل من غار حراء سد الأفق بكامله إذ له 600 جناح. هؤلاء الملائكة إذا تكلم الجبار يغمى عليهم. وقعوا ذلك من سورة سبع حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بعد ما يفيقوا وأنت يا بعوضة أية بعوضة لمن نحن حتى ينادينا رب الأرض والسماء يا أيها الذين آمنوا. قال واذكر أيها القارئ والمستمع اذكر أن نداء الله تعالى لك بإيمانك شرف لك، وأي شرف، وإلا فمن أنت وما أنت حتى يناديك رب العالمين. واذكر أن شرفك كان بالإيمان به تعالى وبلقائه وملائكته وبكتبه ورسله وقضائه وقدره. هذا سبب الرفعة، هذا الإيمان. قال إن الإيمان، افهم يا عبد الله وافهمي يا أمة الله، إن الإيمان بمثابة الروح للإنسان. الإيمان بالله ولقائه وكتبه ورسله وقضائه وقدره بمثابة، لا نقول كالروح للجسم، أيما جسم من هذه الحيوانات إذا فقد الروح يتحرك يبقى حيا؟ نعم. إذا خرجت الروح من الدجاجة تتحرك، إذا خرجت الروح من العنزة من البقاء من القملة تموت. فالإيمان يفهم كالروح للجسد. إذا آمن عبد الله أو أمته حيا أصبح يعي يسمع يفهم يأخذ يعطي، كفر ما دخل الإيمان قط، لا ينهض بواجب ولا ينتهي عن حرام، لا يسمع نداء ولا يقبل صوتا، ميت. وتأملوا، قال إن شرفك كان بالإيمان به تعالى وبلقائه وملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره. إن الإيمان بمثابة الروح للإنسان، فالمؤمن بحق حي والكافر ميت. فاحمد الله تعالى على نعمة الإيمان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن جعلنا مؤمنين. فاحمد الله على نعمة الإيمان واطلب التقوى وحققها تظفر بأعظم مطلوب. ما دام الإيمان حصل وإلا لا حصل الإيمان بنعمة من الله الحمد لله، بقيت خطوة أخرى. قال اطلب التقوى، عجل، فإنك متى اتقيت الله فزت بأعظم فوز، ألا وهو ولاية الله عز وجل، ألا وهو ولاية الله سبحانه وتعالى، ألا وهو ولاية الله تعالى لك. فإن من والاه الله أكرمه وما أهانه وأسعده ولا أشقى. أتشكون في؟ أعوذ بالله. أما سمعتموه تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يحزنهم أو يخيبهم؟ قال: واسمع قوله تعالى في أوليائه من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان حصل، بقية التقوى نصف الطريق. هيا نتقي. كيف نتقي يا شيخ؟ ما ننطق إلا بالكلمة التي سمح لنا أن ننطق بها، ما نأكل إلا اللقمة التي أذن لنا فيها، ما نشرب ولا نشم إلا ما سمح لنا به. هذا هو فقط. وإنما ينبغي أن نعرف ما الذي سمح لنا به، ما هو. هنا لا بد من المسجد بيت الرب والذي يعلمنا الكتاب والحكمة، وإلا كيف نتعلم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أتدون ما هي البشرى؟ البشرى أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤيا الصالحة، يراها أو ترى، لا تموت حتى ترى مقعدك بالجنة. والذي تباطأت الرؤيا عنه ينتظر، إذا قال الطبيب أخوكم انتهى أمره على سرير الموت، ثم مواكب تنزل من السماء فرحا بهذه الروح الطاهرة. وقرأوا قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا. قال: فاعمل أيها المؤمن القارئ والمستمع، اعمل على تحقيق التقوى، واعلم أن التقوى هي طاعة الله ورسوله بما أوجبه من الأوامر وما حرمه من المناهي، وذلك بعد معرفة العبد المؤمن معرفة ماذا أوامر الله، وهي كثيرة وشاقة على النفس، يتطلب جهدا أكثر من جهد المعرفة. وأما ترك المنهيات فإنه وإن كان لا جهد فيه ولا مشقة ولا معاناة، أو فيه لما تركنا التدخين منذ نعومة أظفارنا، ما الذي حصل؟ تعبنا، في تعب. لما ما سببنا مؤمنا ولا مؤمنا طول الحياة حصل عيا، يعني تعب. ترك المعاصي راحة، ما في مشقة، المشقة في أن تسرق أو تصف تعرض نفسك للدمار، أما كونك تترك السرقة أو الزنا أو المعاصي هذا في مشقة؟ ليس مشقة. المشقة في كونك تحلق وجهك بالسكين، هات الماء، جيب الصابون، وإلا لا في مشقة، وإلا وإذا تركت لحياتك أية مشقة دلوني عليها، المشقة في الحلق ولا في الإعفاء؟ أصدقوا في الحلق. بعض أصحاب المال ما يحلق بنفسه، هو يمشي للحلاق، في حلاق ولا حلاق وجوه الفحول أعوذ بالله منه، ثبات، ويأخذ منه راتبا مبلغ يعيش به فقير 3 أيام أو 4. من هنا علمنا أن النواهي أو المنهيات تروف ما فيها مشقة، ولا عذر لك يوم القيامة أن تقول أنا ما استطعت. ما استطعت تترك الكذب؟ كيف ما استطعت؟ أعيد فأقول، وأما ترك المنهيات فإنه وإن كان لا جهد فيه ولا مشقة ولا معاناة، إلا أن النفس الأمارة بالسوء واللوامة معها تضغطان على العبد حتى ترغماه على فعل المنهي. نعم، إلا أن يجد العبد من الله عونا. في عون من الله؟ متى أخبرنا بهذا؟ أما قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، عون وإلا لا؟ قال إلا أن يجد العبد من الله عونا فإنه يسلم من التلوث بأوضار فعل المنهي عنه، ويتحفظ ويحتفظ بطهارة روحه التي هي مفتاح دار سعادته. وهنا أيها القارئ والمستمع، يجد المؤمن نفسه في حاجة ماسة إلى عون إلهي كبير حتى يحقق التقوى المتوقفة على العلم أولا، وعلى كيفية العمل وآدائه على الوجه المطلوب المحقق لزكاة النفس وطهارتها. وها هو ذا الرب تعالى يرشدنا إلى طريق الحصول على عونه لعباد المؤمنين، فيقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يستعين بالصبر، وهو حبس النفس على طلب العلم حتى يعلم ما يحب ربه وما يكره، وكيف يؤدي المحبوب على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وحبس النفس على فعل الطاعات حتى تؤديها على الوجه الذي يثمر زكاة النفس وطهارتها، وحبسها أيضا على مجاري الأقدار فلا تسخط ولا تجزع، ولكن ترضى وتصبر. بهذا الصبر يستعين المؤمن والله معه ناصره ومؤيده. وكما يستعين المؤمن بالصبر يستعين بالصلاة كما أمره الله تعالى. والاستعانة بالصلاة تكون بأدائها في أوقاتها مستوفاة الأركان والشروط، وبأهم أركانها وهو الخشوع فيها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وذكرت لكم حديث ابن عمر على دابتي أو راحلتي ما بين مكة والمدينة، فالطريق والمسافة 10 أيام، جاء ركب يا عبد الله أعظم الله واجهك توفيت امرأتك، نزل من على دابتي الله أكبر يصلي ويبكي، فقيل له ماذا يا عبد الله؟ قال سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أيها الذين يغضبون فيطلقون نساءهم 70 مرة في العام لعلهم غير موجودين، اسمحوا لي، عندما تؤذيك امراتك وتشتعل نار الغضب فيك، الله اكبر، ادخل في الصلاه، لا تسب لا تشتم لا تغضب حتى تفرغ من الصلاه، ما تتكلم ولا كلمه، حتى لو كانت المرأة شريرة، حتى ولو كانت المرأة شريرة مثلي. أغضبتك الله أكبر، أدخل في الصلاة، ما تخرج من الصلاة إلا وأنت هادي. أما فقط يا كذا أنت طالق بالثلاث. لما نلوم ما ينبغي؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. ما يمكن أبدا لشخص يعيش في بيت يسمع الأغاني والأباطيل يرشد ويكمل، كيف يمكن؟ ومعنى هذا هيا نحول بيوتنا إلى بيوت النبوة، لا تسمع إلا كلمة الله. قال إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إن الصلاة تولد نورا للقلب ولا تولده عبادة غيرها، وصاحب نور القلب لا يقع في غضب الله تعالى بترك واجب ولا بفعل مكروه، وهذا هو العون المطلوب بالصبر والصلاة، والله مع الصابرين بتأييدهم ونصرتهم بعد وقايتهم وحمايتهم من كل مكروه. فاللهم اجعلنا منهم وارض عنا كما رضيت عنهم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.